ويا قومي اوفوا المكيال والميزان. بقى دوك قال ما تنقصوش، وهنا قال او يبقوا الاثنين مطلوبين، لانه ما بيتكلمش لا على المكيل ولا على الموزون، انما يتكلموا عن عن الكيل في اطلاقه والميزان في اطلاقه، وهو واسطه بين مين؟ بين البائع وبين المشتري. يبقى عايزين لا تنقص. هناك في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين، اللي بياخذوا الشيء الطفيف كده، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا عليهم يعني اشتروا. يقول له يا شيخ انت مأمون ينزل انت ولا كيل وبتاع، يقوم جايب الكيله بقى والبتاع وروح ضربها وهزيزها كده، ولما يجي بقى ياخذ الحرم اللي فوق كده ويلتقي كده بايده، مش كده ولا لا؟ يستوفون. واذا كالوهم يعني هم كيلوا لهم يخسرون. ايه المساله بقى؟ مش بالعكس ده، دلوقتي اهو بده يعمل ايه؟ لما يكيل هو ينقص، ولو كيل لنفسه يزود. بقت المصيبه جايه من الاثنين ولا مش من الاثنين؟ بقت بلوى جايه من من الاثنين. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط. بالله ما عمرش شفت كده، شفت بقى واحد بيبيع جوافه ولا مثلا برتقال ولا تفاح، وبعدين رصص لك الرصه اللي هي بقى الحاجه الحلوه كده وعاملها، وبعدين حاطط في جوه بقى وما تعرفش ايده خفيفه، انت تمد ايدك تاخد حاجه وحشه، يكون هو حط ثلاثه حاجه حلوه يروح حاطط هو ثلاثه وحشين. مش ده اللي بيحصل؟ وبرضه بيعمل ايه تاني؟ عنده شيء معصب ما يستناش لما يبقى يديه لك، كنت مدام مجهزه في القرافيس، قرافيس كده حاطط فيها البيض وحاطته في الارتصل، وبعدين يروح جايب الارتصل، ولا مقعد ابنه تحت في العربيه من تحت كده ويخلي ابنه يعمل بصابعه كده على البتاع، يعني عمالا بيحتاله. نعم. اوفوا الكيل والميزان بالقسط. يبقى في النقص اتكلم، وفي ايفائه اتكلم، يبقى الجهتين جم ولا ما جوش؟ يبقوا جم جهتين. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ده كلام عام بقى، مش في مكيل ولا موزون ولا مقيس ولا ممسوح ولا محدوم، في كل شيء يعطيك غير حقك. لا تبخسوا الناس اشياءهم، بانك انت مثلا تيجي السلعه تقول له لا ده دي بقى ما عادش لا خلاص ده الكلام ده ما عادش ماشيه السلعه دي، لا ده مش عارف ايه، ويقعد بقى تبخس الناس اشياءهم، مثلا يرتش، يسرق، يخطف، يغتصب، يختلس، ما هي كلها اخذ غير حق بس وسائله متعدده. يسرق بياخد من حاجه من حاجه مصونه كده يروح سارق منها خفيه، ياخدها خفيه كده، ادي السرق. طب وبيخطف؟ قال لك ما يكون واحد قاعد بفرش كده والفرش عريض وحاطط عليه بقى، وبعدين جه ولد راح مدد ايده كده واخد حاجه وجاري، هو ده اسمه خطف، لان دوك ما تناولوش. طب وغصب يعني ايه؟ ده دوك مسكه بايده وقعد يعافر فيه، يبقى ده اسمه ايه؟ الغصب. اختلس، كان مامونا على شيء فاختلس، ارتشى. اذا ده فيه وسائل وسائل متعدده جاءت فيه. ولا تبخسوا الناس ولا تبخسوا الناس اشياءهم. والبخس هو ايه بقى؟ البخس انك تيجي تضره ضرر، اما بنقص او ده النقص اذا كان يعني له حجم او له ميزان او كم، من كم او كيف، يا كم يا يا كيف. ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وكلمه اشياء جمع شيء، والشيء يقولون عنه جنس الأجناس. ما يقال له شيء، التمرة الواحدة يقال لها شيء ولا لا؟ وطن التمر يقال له شيء ولا لا؟ هو تكلم عن أي حاجة، قال لك لأنك اوعى تغرك حاجة مهما كانت مهما كانت قليلة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الناس جمع وأشياء جمع، وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسم آحاد. يعني لا تبخس الفرد شيئا، ما هي الناس جمع وأشياء جمع،